والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد عن الصراط المستقيم لقوله فليستعذ بالله، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين لقوله فليقل آمنت بالله ورسله. وأرشد ابن عباس رضي الله عنهما لطرد هذه الوساوس أن يقرأ المسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فإذا قرأها المسلم مستشعرا معاني هذه الأسماء الحسنى ففيها من تحقيق الإيمان وقوة اليقين ما يطرد الوساوس. وذلك أن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها العلم بمنافاتها للحق، فإن كل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقوله ذاك صريح الإيمان، وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي أن حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على طردها من قلبه. والواجب على العبد أن يحترس من هذه الوساوس ومما تثمره من الأعمال وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال، فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت ويبقى لا حياة فيه ولا نور له، وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهد نفسه على السلامة من وساوسه. ثم إن العبد كلما أقبل على الطاعة كان الشيطان عليه أحرص، ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم. عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عنمة قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة، قال فلما خرج قمت إليه فقلت يا أبا اليقظان لقد خففت، قال فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت لا، قال فإني بادرت بها سهو الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، رواه أحمد. وذلك أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل في ثوابها، وكلما زاد ضاع من صلاة العبد بحسبه، فحاجة العبد إلى دفعه ماسة ليفوز بأجر صلاته، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، والشيطان لا يريد له تحصيل هذا الخير، والذي يعين العبد على السلامة من هذه الوساوس التي تعرض للمرء في صلاته شيئان: قوة المقتضي وضعف الشاغل. وقد فصل فيهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا نافعا، قال رحمه الله أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القراءة والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه،